نتكلم عن الحياء. الحياء خلق، الحياء من الإيمان. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة. الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، أي يعيب عليه ذلك، فقال له: دع، فإن الحياء من الإيمان، ومن لا حياء له لا خير له. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وقال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحي من الله والحمد لله. قال: لا، ليس ذلك، ولكن احفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، واذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والحياء 3 أقسام. الحياء من الله تبارك وتعالى، والحياء من الناس، والحياء من نفسك. فأما الحياء من الله تبارك وتعالى هو ألا يفقدك الله حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك. ذلك هو الحياء. أفضل جدا الحياء من الله أن يجدك حيث أمرك، وألا يعني وألا يجدك حيث نهاك. ده الحياء من الله تبارك وتعالى، ألا يفقدك حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك. فحين نهى الله تبارك وتعالى عن الخمر فلا يصح لك أن يجدك الله تبارك وتعالى أنت في مجلس خمر، أو في مجلس غيبة، أو في مجلس نميمة، أو إلى آخره. فالحياء من الله حق الحياء ألا يفقدك حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك. أما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: احفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، واذكر الموت والبن. الرأس وما وعى، معنى ذلك أن تتفكر في الله تبارك وتعالى وفي آياته وآلائه ونعمائه، وأن لا تشغل عقلك بما لا يجب للعقل أن يعمل فيه. ففي السماء رزقكم وما توعدون. أهم حاجة في الحياة دي إيه؟ حاجتين: الموت والرزق. الموت أينما تكون الرزق والموت ولو كنتم في برج مسير. وربنا بيقول: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كده برضه. يبقى إذا الله تبارك وتعالى هو المحيي وهو المميت، يبقى الموت بإيده والحياة بإيده، يبقى ما تشغلش نفسك بيه. بعد كده الرزق بإيد الله تبارك وتعالى، إن هو الذي يرزقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يموتكم ثم يحييكم. فلا تشغل بالك بالحياة، بالك بالرزق. وصدقت القائلة وهي سيدة سقيم: في أمور تكون أو لا تكون، لم تنم أعين ونامت عيون، إن الذي كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. وكان رحمة الله عليه الشيخ عليش في المنفى، وقال قصيدة عظيمة جدا في السجن، نذكر لكم بعضها. قال فيها: نحن والخلائق كلنا عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد، همك واهتمامك ويحك لا يفيد، القضاء تحتم تلزم السكون لا تكثر لهمك ما قدر يكون. قصيدة حلوة قوي للشيخ وليس للسنة انا دي طرف منها يعني. الوقت ما تركاش ان احنا نقولها كلها. فيها قد فرض ربك والذي عليك من فرض الحقيقة والسرع المفهوم. بيكلمك عن يعني انت عارف ايه. ودي يمكن استوحاها والله اعلم من قول الله تبارك وتعالى للمصطفى صلى الله عليه وسلم: وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. يعني مش بس بلد بالرزق، مش بس بلد بالحياه والموت. اليه يرجع الامر كله. اليه يرجع الامر كله. طب ما دام اليه يرجع الامر كله يبقى انا علي ايه؟ انا فاعبده وتوكل عليه. اليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه. يبقى انت وظيفتك حاجتين في الدنيا دي: العباده والتوكل على الله. ما سوى ذلك مش من عملك، مش من شغلك. وبالتالي لابد ان تحفظ الرأى وما وعى دون الحلف. ايه؟ انك ما تفكرش في حاجه مش في ايدك ولكنها في ايد ربنا تبارك وتعالى. تنتقل لنفسك ويصيبك الهم والاهتمام والغم، وتبات بالليل تسهر وتفكر اعمل واسوي وهيحصل وبنتي تتجوز ولا لا، طب الوقت هيعمل ايه؟ هينجح ولا لا؟ وعمال تشيل وتحط تضرب اخماس عزبات والمسائل كلها تقدرك من الاثر وهي بيد الله. يبقى دي نقطه. النقطه الثانيه: ما تشغلش عقلك بالايذاء للغير او بالتجسس والتعسف على الناس او بتفكر في الغير وتسيء الظن. كل دي موضوعات لازم تجينا بعد كده. زي ما اتكلمنا امبارح عن رد غيبة المسلم، لازم نتكلم عن التجسس والتحسس والظن السيء وما الى ذلك. فبرضه ما تشغلش بالك بالناس، لان من تتبع ما يرى في الناس يطل حزنه. من تتبع ما يرى في الناس يطل حزنه. حزنه يطول قوي لانك مش هتشوف حاجه تعجبك. لان ربنا لما خلق الناس خلق لكل واحد عقله، كل واحد عقله على قده. فمفيش عقل زي الثاني، ولولا اختلاف الفكره لبارك السلع. فكل واحد عليه دماغه، فعشان تمشي الناس كلها على دماغك كان ربنا خلق عقل واحد للناس كلها، كانت الناس بقى زي النمل. كانت زي ايه؟ النمل. مفيش نمله تتفاضل عن نمله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: عقل المرء محسوب عليه من رزقه. فاذا كان عقل المرء محسوب عليه من رزقه، فهناك من بسط الله له الرزق، وهناك من قدر الله عليه الرزق. من ضمنها ايه؟ العقل. فما تشغلش عقلك بتصرفات الناس، واحسن الظن ودع الخلق للخلق. كمان ما تشغلش عقلك بقى بامور لا يرضى عنها الله. ان مخك يبقى شغال زي ما ربنا عاب على بعض الناس وقال: بل يريد الانسان ليفجر امامه. يعني بيفكر في الفجور في المستقبل. بل يريد الانسان ليفجر امامه. من ضمن الفجور يسال ايان يوم القيامة. زي ما راح النبي عليه الصلاة قال له: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له: وماذا أعددت لها؟ يقول له: أنا أنت، قال له: المهم أنت عملت إيه؟ وضبت لها إيه؟ استعدت ولا ما استعدتش؟ ده موضوع، موضوع أنت تعد لها، مش موضوع أنك تسأل أنت هتيجي. طب تسأل أنت هتيجي وبعدين؟ ما عملتلهاش حاجة؟ لا. فإذا ما تشغلش بالك وعقلك بشيء أبدا إلا بما يجب أن يشغل به العقل. ما يشغل به العقل هو التفكر في آيات الله وآلاء الله ونعماء الله وحواره وهكذا. في الوقت نفسه العقل له وظيفة وهي تصحيح خطأ الحواس والاختيار بين البدائل. يعني مثلا لو قلنا عندك عصفورة في قفص بنتك الصغيرة بتلعب بيها، وبعدين عم إليك تجيب لها عصفور عشان يريد عندك عصافير كتير. فرحت للراجل اشتريت عصفور وجبته، جبت العصفور وفتحت القفص دخلت العصفوره. اذا العصفوره تنطى وتقول لك: لا مش عاوزه ده. ليه يا ستي؟ ده اصفر، انا عاوز عصفور كناريه. ينفع؟ ما بيحصلش. اذا العصافير ما بتختصش. بتجيب لها حبه تاكل، لو جبت لها لحمه تاكل ما تاكلش. ما عندهاش اختيار بين ايه؟ بدائل. لكن انت لما نجيب لك العروسه بتقول: لا دي طويله، انا عاوزها اقصر من كده. دي بيضا عروسها سمراء، هذه غنيه انا عاوزها فقيره. اذا بتختار بين ايه؟ بين بدائل. بتحط لك اصناف من المطعومات، بتعمل ايه؟ بتقول: لا ماليش مدخل دي، اكل من دي. لا ما احبش دي واحب دي. يبقى انت مميز عن البهيمه باختيار بين ايه؟ بدائل. الاختيار بين البدائل دي وظيفه ايه؟ العقل. الوظيفه الثانيه تصحيح خطا الحواس. ازاي؟ كلكم فاكرتم وانتم صغننين في المدرسه شفتم الحواريت كانوا بيحكوها لنا، الكلب اللي ماشي في بقه عظمه مر على شاطئ مصر، بص في الميه لقى ايه؟ لقى خوره نفسه، فبص لقى الكلب في بقه ايه؟ عظمه في الميه، فخاب العظمه اللي في بقه وهوهو على الكلب اللي ايه؟ اللي في الميه. مش كده برضه؟ انت بقى لما تبص في المرايه وتشوف صوره في المرايه دي حاسه اللي هي العين شافت الصوره، عند الكلب ما فيش عقل يصحح الخطا ويقول لا دي صوره مش حقيقه، عندك انت لما تشوف ايه؟ لا دي صوره. على سبيل المثال لو جبنا قلم وحطيناه في كوبايه ميه، انكسار الضوء بيخلي القلم يتعوج يبقى شكله كده قلم معوج فين؟ في الميه. لو شاف المنظر ده بهيمه او حيوان يفتكر ان الحاجه دي ايه؟ معوجه. لما انت تشوفها تقول ده ايه؟ انكسار الضوء. لما تقف في برج عالي وتبص على الناس تحت تلاقي ناس صغيرين قد كده، تقوم تقول ايه؟ بعد المسافه خلى الناس تبان ايه؟ صغيره. هذه العقل يصحح خطا الحاسه. يبقى ما تشغلش عقلك بوظيفه مش بتاعته بقى، وظيفه العقل ايه؟ تصحيح خطا الحواس ولا اختيار بين البدائل. تحفظ الرأس وما وعد. النقطه كمان المهمه جدا، العقل ده فيه حافظه وفيه ذاكره بتستوعب وتحفظ الاشياء. يبقى اشغل عقلي انا واحفظ العلم النافع ولا احفظ العلم الضار؟ يبقى العلم النافع، سواء كان علم دنيا ينفعني في تكسب رزقي او علم ايه؟ دين ينفعني في اكتساب ثواب في اخره. تحفظ الراس وما وعى، تحفظ البطن وما حوى. البطن ده حوى ايه بقى؟ البطن حاجتين في البطن. شهوتين. شهوة البطن وشهوة ايه؟ الفرج. اما شهوة البطن فلا تدخل في بطنك الا حلال. الا ايه؟ الحلال. ولذلك حين قال الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله ان اكون مستجاب الدعوه. فقال له: احلل طعمتك تستجاب دعوتك. وعارفين طبعا الحديث المشهور اللي بيقول ايه؟ ترى الرجل اشعث اربعه يطول السفر يرفع يديه الى السماء يقول: يا رب يا رب وغذي من الحرام، ملبسه من حرام، مطعمه من حرام، مشربه من حرام، غذي من حرام، انى يستجاب له. يبقى اللي بطنه فيها مال حرام لا يمكن يدعو ويستجاب له، لا يمكن، يستحيل، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكد. يبقى لازم تحلل ايه؟ طعمتك، يبقى طعامك من ايه؟ من حلال، فتحرى الحلال فيما تطعم، او ده حياء من الله، ليه؟ لانك لو انت مديت ايدك في الحرام طب ازاي مش مكسوف؟ مش مكسوف من ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا مش هيدعو رزقك من الحلال، فبتروح انت تتعدى الحدود اللي حطها وتاخد الرزق غصب عنها؟ النقطة الثالثة في حفظ البطن وما حوى هو: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بعد كده أن تذكر الموت والبلى. فالموت معروف، والبلى إن الحاجة تدوب، إن الحاجة تنتهي، الفناء. البلى هو إيه؟ الفناء. الإنسان بيموت جسمه بعد كده بيتحلل. مهما حصلت من الدنيا على شيء فهو مآل ومصيره إلى البلى. الجلابية بتبلى، والبدلة بتبلى، والبيت بيقع، كل حاجة بتدوب، مفيش حاجة بتستمر، ولا يبقى إلا وجه ربك الكريم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن أراد واعظا فالموت يكفي. فأن تذكر الموت والبلى ده يخليك تتذكر يوم تقف بين يدي ربك فيسألك عما فعلت وعما اكتسبت وعما دلته يداك. من أراد واعظا فالموت يكفي. وكيف ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الأنبياء والرسل كانوا مخلصين بإيه؟ يقول إيه؟ إنا أخلصناهم. فعشان طبعا ما بيتكلم عن مين؟ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. يعني الخالصة التي خلص بها الأنبياء دول هي إيه؟ تذكر الدار الاخره. وما من عبد يذكر الدار الاخره الا ويستحي من الله حق الحياه. واسال نفسك كده، لو انت قلت لنفسك دلوقتي انا هروح اموت، مين هروح اموت؟ بذمتك هتعمل ايه؟ هتبقى واحد بيت اول، هتبقى قوي اول، هتبقى قوي اول، هتتحرك هتقدم عليك من دير ومن الحكومة، مش كده؟ هتبقى تطبق هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ لو عرفت ان خدمات النية هتبقى طبعا تصرفاتك مختلفة تماما عن ايه؟ طول الامل في طول الاجل بيخلي الانسان يتوه يعدهم ويؤمنهم وما يعدهم الشيطان الا يعدهم بكون الاجل ويمنيهم بالتوبه السنه عليهم قبل الموت هي عند كل فيها يسميهم الموت ولا كان ولا ايه ولا اصلح. ده الحياء من الناس بعد الحياء من الناس ان تكون كلماتك كلمات نظيفه لا تجف ولا تؤذي. ده الحياء من الناس، انك لما تتكلم معاهم ما تجرحش احاسيسهم وما تحرجهمش وما تزعلهمش ولا تشافيهم بما يكرهون. مش في ساعات واحد يقول لك ده فلان ده كلامه ايه؟ زي الدبش. اللي كلامه زي الدبش ده ما بقاش عنده ايه؟ حياء. وفي انسان ينكت لغه خارجه في مجال ما يخفش يقولوا، وطبعا للاسف الشديد ده امر موجود النهارده في بلدنا آفه في الافلام والمسلسلات والشارع وفي كل مكان. تجد الشباب مسلوك الشارع بيتكلموا كلمات بذيئه، كلمات سوقيه. وتشوف الافلام تجد زي مثلا الرسم المشاغبين، الولد ممثل اللي بيتفطر ده ابن النظر يقول ايه؟ ابويا اتحرق، ابويا اتحرق، ابويا اتحرق. ده حياء من الناس، ده حياء من الأرض. في حد يقول كده على ابوه اتفرج يقول ابوه اتحرق؟ شو بيعلموا اولادنا ايه؟ وقفوا على ذلك بقى. الحياء من الناس، هل لو استحيت المراه من الناس هل كانت تخرج سافر مش عارفه تعري ايه وتغطي ايه؟ هل البنت اللي بتمشي في الشارع لابسه البنطلون مش حاجه على الاخر هيتفتق من على جسمها؟ هل في عندها حياء؟ لا يمكن. هل الست اللي تبقى ماشيه ولابسه الفستان من غير كمام والصدر كله عريان وما انتش عارف ايه ده اللي باين ولا اللي متغطي عاريات كاسيات، هل الستات دي عندها حياء ابدا؟ نزع منهن الحياء والعياذ بالله. لا حياء لها، ومن لا حياء له لا ايمان له. تفتكر الافلام اللي بتفتح انت الفيلم وتقعد ولادك الصغيرين يتفرجوا عليه ان تبص تلاقي الممثل والممثله يتبادلان القبل المحمومه والالفاظ القميئه القذره التي تحرض على الفسق والفجور، كلمات كلها جنسيه قذره قميئه. الممثل ده عنده حياء، الممثله دي عندها حياء. هل متخيل ان راجل ياخد مراته ويقف في الشارع قدام الناس كلها يحتضنها ويقبلها قبولات شهوانيه؟ ممكن في راجل يعمل كده؟ في بلدنا ممكن؟ في ست تعمل كده؟ مش ممكن. طب الممثلين لما بيعملوا كده على الشاشه يا ريت في الحلال ولكن في ايه؟ في الحرام، لان الممثل ده والست دي غريبه عنه في الحرام علنا. وتفاجئ انت بان دول بياخدوا ايه؟ جوائز الدوله التقديريه وجوائز الدوله التشجيعيه، واللي تاخد فلوس واللي تاخد تمثال واللي ياخد شهاده تقدير واللي ياخد على ايه؟ على انه عرف ازاي يرتكب الفاحشه على من؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. فين الحياه؟ الشباب اللي ماشيين في الشوارع وتشوفهم في نهار رمضان ماشي جربوع وجربوعه وحاطط ايده على كتفها وحاضنها قال يعني خوازة والسجارة في بقه وجراديع الاثنين، هل دول عندهم حياء؟ هل البنت دي عندها؟ هل دي تصلح زوجة؟ لا بل ده اللي ماشي معاها، هل دي تصلح زوجة؟ فين الحياء؟ ما مش هتفتحي بقى. وما دام الست ماشية عريانة في الشارع كده يبقى لما يجي بتاع اللبن تفتح له الباب تبقى لابسة ايه في حاله؟ وبتاع الجرايد يفتح له الباب، وبتاع البوتاجاز يغير البومبة ويخش، وبتاع النور داخل يكشف عن عداد، هتفتح الباب للناس دي ازاي؟ شكلها ايه؟ وانت في شغلك يا اهبل. مع الاعتذار الناس اللي بيقولوا ان عني انا بشتم، انا بشتم مين؟ بشتم الهوبي. مش بس من الناس كويسين اللي بيبقى هبل ده ولا مش هبل اللي سايب مراته ماشي عريانه ولابسه المايوه على البحر راح جاي والشباب بيبص له ده من اهبل اهبل ولا من اهبل عاقل؟ لا مش عاقل لان ربنا سبحانه وتعالى قال على ولا يعقلون الانعام بل هم قدر. فالحياء من الناس انك لا تطلع لا تطلع الناس على عوراتك ولا تطلع انت على عوراتهم. الحياء من الناس ان تتكلم الكلام الطيب، الكلمه الطيبه صدقه. البذاء البذاء يعني الكلام القذر والكلام السوقي والكلام الوحش، البذاء من ايه؟ من الجفاء، والجفاء فين؟ في النفس. ادي كلام النبي عليه الصلاه والسلام. البذاء من الجفاء، والجفاء في النفس. ادي الاستحياء من ايه؟ من الناس. اصيب كثير وانا مش قادر اتكلم ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. تشوف حاجات وحشة أوي، تشوف الدنيا كلها حواليك مفيش حياء، الحياء مفيش لا في الرجال ولا في الستات، وللأسف ظاهرة في انعدام الحياء في الستات أكبر. بتمشي خط أحمر وأخضر وأصفر وعريانة وتقول دي مدنية ودي مور. يا ست عيب ما يصحش الناس يبصوا لي، قلت لك ويبص ليه؟ ويبص ليه؟ طب تعالي كده امشي في وسط ناس عمر، ناس عمر هتلبس كده أبدا. طب هي في بيتها ما بتلبسش كده ليه؟ ما هو مفيش ناس، مفيش ناس في البيت، ما تلبس كده فين؟ في الشارع. ليه؟ لان الشارع فيه ايه؟ ناس. عشان الناس ايه؟ تبص لها. اوعى تصدق ست لابسه عريان بتقول لك اي كلام، اوعى تصدقها. شوف ان جميع السيدات اللي لابسين عريان لابسين عريان عشان حاجه واحده بس، يثيروا الشهوات في نفوس الناس. الرجال شك من هذا. انا بقولها واتحدى اي امراه سافره تقول غير كده، اتحداها اتحداها. مفيش ست ماشيه سافره في الشارع الا الغرض واحد بس، انها تجد بذاتها تجد نفسها بجهلها ان تبص تشوف نظرات الرجال اليها، فده بيسعدها وبيدغدغ احاسيسها بس ان اكثر الارقام. تيجي تقول لها البسي تقول لك اموت احسن، ما هو البسي بالنسبه لها موت، ما خلاص بقى ما بقولش كده بقت راجل بقت مش حد عارف يشرب. فللاسف احنا محتاجين لدروس الحياء من الناس. احياء من نفسك ألا تفعل في خلوتك ما تستحي أن يطلع عليه الناس. الحياء من نفسك أن يكون ظاهرك كباطنك، وأن يكون سرك كجهرك، وأن ما تفعله بين الناس هو ما تفعله وأنت خاليا عن الناس. ولذلك البر من شرح له قلبك واحببت ان يطلع عليه الناس. والاثم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليه الناس. هذا هو الحياء باختصار، فكره بسيطه بتفتح لكم ابواب كثيره. واسال الله تبارك وتعالى ان يرزقني واياكم الحياء.